السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فأيها الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن جعل لقاءنا لقاء علميا في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نشرع في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، وهو آخر كتب البلوغ. فيتفضل قارئ وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فيسر دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 15 أن تستضيف الشيخ الدكتور المدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله، والذي سيكون من المقرر أن يشرح كتاب الجامع من بلوغ المرام في هذه الفترة من العصر إلى صلاة العشاء، صلى الله أن يسدده ويبارك فيه ويجزيه عنا خير الجزاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الجامع. نعم، كتاب الجامع. تقدم أيها الإخوة أن الكتاب مأخوذ من الكتب، وهو الجمع والضم. فمعنى الكتاب في لسان العلماء أي هذا موضع تجمع فيه أحاديث كذا، ويضم بعضها إلى بعض. وكتاب الجامع يعني هذا الكتاب الجامع لأحاديث تهذيب النفوس وتزكيتها. فالحافظ رحمه الله ختم البلوغ بأحاديث تتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتزكيتها، وأسماه كتاب الجامع، وذكر فيه 6 أبواب. الباب الأول في الأدب، والباب الثاني في الزهد والورع، والباب الثالث في الرهب من مساوئ الأخلاق، والباب الرابع في الترغيب في مكارم الأخلاق، والباب الأول في الأدب، والباب الثاني في البر والصلة، والباب الثالث في الزهد والورع، والباب الرابع في الرهب من مساوئ الأخلاق، والباب الخامس في الترغيب في مكارم الأخلاق، والباب السادس في الذكر والدعاء. وهذه أبواب كما تلحظون كلها متعلقة بتزكية النفوس وتهذيبها. نعم. قال رحمه الله: باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا فسمت بالسين. أحسن الله عليك. قال: وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نعم. قال: باب الأدب. والأدب هو ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق، ما يحمد قولا أو فعلا من الأخلاق. وذكر الشيخ الحافظ أحاديثا، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. والحق هو الثابت، من حق الشيء إذا ثبت. والمراد بحق المسلم على المسلم ما يكون للمسلم على المسلم، والمراد به هنا الثابت المتأكد، وإلا فحقوق المسلم على المسلم أكثر من 6، لكن الثابت المتأكد منها 6. وقد جاء في رواية عند مسلم: 5 تجب للمسلم، 5 تجب للمسلم. ومعنى تجب هنا أي تثبت، لأن الواجب في اللغة هو الثابت، وليس المراد أنها فرض، وإنما المراد أنها ثابتة متأكدة. حق المسلم على المسلم 6. قال: رواه مسلم. قلت: ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهذا اللفظ الذي عند البخاري عند مسلم أيضا، فهذا اللفظ ب5 متفق عليه بين الشيخين. وانفرد مسلم برواية حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه. إفشاء السلام سبب للمحبة، ومن ثم سبب لدخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم، وهو سبب للسلامة من الكبر، فمن أفشى السلام سلمه الله عز وجل من الكبر، ونقى قلبه من الكبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني، أي أفشوا السلام تسلموا من الكبر. فإفشاء السلام مهذب للنفوس والقلوب، والسلام قيل من السلم بمعنى الأمن. فعندما تقول لأخيك السلام عليكم، أي أنت آمن وأسأل الله لك الأمن. السلام عليكم، أنا أؤمنك من قبلي فأنت آمن من جهتي، وأسأل الله لك الأمن. وقيل إنه من السلامة، أي أسأل الله لك السلامة. فعندما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم، معناها أنك تدعو له بماذا؟ بأن يسلمه الله، أسأل الله لك السلامة. وقيل السلام بمعنى الدعاء بالحفظ والرعاية، أي أسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا يدل يا إخوة على أن السلام يكون عند أول اللقاء فلا يسبقه شيء. ولذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأول ما يبدأ به المسلم أخاه إذا لقيه أن يسلم عليه قبل أن يكلمه، فأول الكلام عند اللقاء السلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته يدل على أن السلام يشرع عند اللقاء، وكلما وجد اللقاء شرع السلام. ولو كان الانقطاع يسيرا، فلو كنا مثلا نجلس في, في, في, في المسجد ثم خرجت أنت وبقيت أنا في المسجد ثم خرجت بعدك بخمس دقائق فوجدتك عند السيارة عند باب المسجد، فإنه يشرع أن أقول السلام عليكم، وليس كما يقول العامة كثرة السلام تقل المعرفة، بل المشروع شرعا أن كلما لقي أحدنا أخاه المسلم أن يسلم عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني سبحان الله، هذا الانقطاع لو أنه حالت بينك وبين أخيك شجرة فغاب عنك وغبت عنه فلقيته، فالمشروع أن تسلم عليه. وليس لجملة إذا لقيته فسلم عليه مفهوم مخالفة، بل يشرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض عند اللقاء وعند المفارقة، لأن لو قلنا له مفهوم مخالفة إذا لقيته معنى ذلك أنك إذا فارقته لا يشرع أن تسلم عليه، هذا ليس للجملة مفهوم مخالفة هنا، بل كما نسلم عند اللقاء نسلم عند المفارقة، كما ثبت بذلك الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. فإذا دخلت فلقيت المسلمين فسلم، وإذا قمت لتفارق المسلمين فسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. رواه البخاري في الصحيح. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. قال العلماء هذا فيه إرشاد، والأفضل للمسلم أن يحرص على أن يبدأ هو بالسلام، الأفضل للمسلم أن يحرص على أن يبدأ هو بالسلام. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولاهما بالله، أولاهما بالله هو الذي يبدأ بالسلام. رواه الترمذي وصححه الألباني، ومعناه عند أبي داود. إذن الأفضل للمسلم سواء كان راكبا أو ماشيا أن يبدأ هو بالسلام، أن يبدأ هو بالسلام. والسلام ليس خاصا بالمعرفة ولا خاصا بالكبار. فعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. متفق عليه. فهذا من خير الأخلاق، أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف وعلى من لم تعرفه. وهذا خلق يفقده كثير من الناس اليوم. يمر أحدهم بالرجل لا يعرفه فلا يسلم عليه، ولربما مر به فلم ينتبه له فلم يسلم عليه، فإذا تحقق منه وعرفه رجع إليه واعتذر وقال السلام عليكم لم أعرفك. والسلام مشروع على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا من أعظم الآداب وأكملها. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. متفق عليه. فالكبير قد يسلم على الصغار، وهذا مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع أنه كبير السن كبير المقام صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا مر جماعة بجماعة، إذا مر جماعة بجماعة فما المشروع؟ جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ولكن الكمال أن يرد كل واحد لينالوا الأجر جميعا، لكن إذا رد واحد فإنه يجزئ عن الجماعة، وإذا سلم واحد فإنه يجزئ عن الجماعة. والحديث رواه أبو داود والبزار وأبو يعلى والبيهقي وصححه الألباني. قال الحافظ فيما يأتي رواه أحمد، ولم أعثر عليه في المسند بعد طول بحث، ولكن رواه كما قلنا أبو داود والبزار وأبو يعلى والبيهقي. ونحن قدمنا هذا الحديث إلى هذا الموطن من أجل المناسبة. وقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، يدل في ظاهره على أن غير المسلم ليس كذلك. فإذا لقيته فإنك لا تسلم عليه ولا تبدأه بالسلام. وهذا الذي عليه الجمهور، أن غير المسلم لا يبدأ بالسلام. لاحظوا يا إخوة أننا لم نقل لا يبدأ بالتحية، لأن التحية أوسع من السلام، وإنما عند جمهور أهل العلم غير المسلم لا يبدأ بالسلام. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. فهذا يدل يا إخوة على أن المسلم إذا لقي اليهودية أو النصراني لا يجوز أن يبدأه بقوله السلام عليكم. وأن يضطره إلى أضيق الطريق، وهذا قال العلماء من أجل التضييق عليه لعله أن يسلم، ليس يعني للإضرار به، وإنما ليضيق عليه لعله أن يسلم فهو لمصلحته شرعا، لمصلحته شرعا. هذا إذا كانت التحية بالسلام، أما إذا كانت التحية بغير السلام كقول صباح الخير أو مساء الخير أو غير ذلك من التحايا فتجوز، لكن تركها أحسن. يجوز إذا لقي المسلم يهوديا أو نصرانيا من أهل الذمة مثلا أن يقول صباح الخير أو نحو ذلك مما اعتاده الناس غير السلام، لكن ترك هذه التحية أحسن. إذا لم توجد مصلحة فيها أو لم يوجد خوف في تركها، إذا وجدت المصلحة في التحية كأن تظهر له أخلاق الإسلام لعله أن يسلم، فإنك تحييه تقول صباح الخير. أو مثلا إذا كنت تعيش مع الكفار وخفت على نفسك فإنه يجوز أن تحييه بصباح الخير أو نحو ذلك، لكن إذا لم توجد مصلحة ولا خوف فالأفضل أن تترك هذه التحية. وأما الرد عليهم إذا سلموا، إذا قال النصراني السلام عليكم، وهذا موجود، فيه نصارى عرب يعيشون في ديار المسلمين ويتحدثون بلسان المسلمين، إذا سمعته، إذا كنت لا تعرفه أو لا تعرف أوصاف النصارى في هذا البلد تظنه مسلما، فإذا قال النصراني لمسلم السلام عليكم فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون لفظه بالسلام واضحا بينا، والحالة الثانية أن يكون لفظه بالسلام خفيا، لا تتضح الحروف أو لا يفهم الكلام. فإن كان لفظه بالسلام فيه خفاء فإن المشروع أن يرد عليه بقول المسلم وعليكم أو عليكم. فإذا قال النصراني السلام عليكم لكن خفيت عبارته، فالمشروع للمسلم أن يقول عليكم أو يقول أو عليكم أو يقول وعليكم، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وجاءت بعض الروايات بدون الواو، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. أما إذا كان سلامهم بلفظ بين فقد سمعت يقينا أنه قال السلام عليكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يقابلون بالمثل فيقال وعليكم السلام. لماذا؟ قالوا لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن الأحسن هنا لا يتأتى لأنه لا يدعى لغير المسلم بالرحمة والبركة، فيتعين الرد بالمثل. قال السلام عليكم يقال وعليكم السلام، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم، السام عليكم، والسام يعني الموت، فقل وعليك، متفق عليه. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلة وهي أنهم يقولون السام عليكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا أمنت قوله السام وتيقنت أنه قال السلام فإنه يشرع أن تقول وعليكم السلام، وهذا قول وجيه. وصفة السلام جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب وصححه الألباني. فهذه صفة السلام، وكمالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمل السلام. وإذا جمع المسلم مع السلام المصافحة عند اللقاء فهذا أحسن، فيبدأ بالسلام قولا ويصافح بيده. فقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني صحيح لغيره. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، فجمع بين الأمرين، تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني، وقال الألباني صحيح لغيره. قال وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى طعام فأجبه. طبعا يا إخوة نسيت أن أذكر أن جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا يقولون إن ابتداء السلام سنة وإن رده واجب، وإن رده واجب، وهذا المتقرر عند جماهير العلماء. قال وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى طعام فأجبه. وإجابة الدعوة عند جماهير العلماء وبعضهم حكاه إجماعا مستحبة، إلا الدعوة إلى وليمة العرس فإن فيها خلافا، والراجح أنها واجبة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في الوليمة منكر، أن لا يكون في الوليمة منكر. لو دعاك جارك إلى وليمة عرس ابنه وهو سيأتي بمطرب مغني في الحفلة، هذا منكر. فإذا كنت لا تستطيع أن تنكر هذا المنكر إذا ذهبت فلا يجوز الذهاب. والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر، فإذا كان هنالك ضرر فإنه يقتصر في الإجابة على ما لا ضرر فيه. يعني الضرر مثلا قد يكون الناس يسهرون في وليمة النكاح سهرا قد يفوت على الإنسان صلاة الفجر أو يشق عليه مشقة شديدة، هنا لا يجب عليه أن يجيب. أو مثلا كثرت الدعوات، جاءت ثلاث دعوات أو أربع دعوات في ليلة واحدة، فهنا تجيب الأولى من أصحاب هذه الدعوات إذا لم يمكن الجمع بينها بلا ضرر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. رواه مسلم في الصحيح، يعني أن الوليمة عامة سواء كانت لعرس أو لغير عرس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة للعرس ولغير العرس كما ثبت في صحيح مسلم. لكن لا يلزم إذا دعيت وذهبت أن تأكل، بل أنت مخير، إن شئت أكلت وإن شئت تركت. فإنه جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه مسلم في الصحيح. طيب إذا دعيت إلى الوليمة ولا سيما وليمة النكاح في النهار وأنا صائم، لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون صومك واجبا. هل يمكن أن أدعى إلى وليمة عند المسلمين في النهار وأنا صائم صوما واجبا؟ نعم، عليك قضاء يوم فنويت صومه وشرعت في الصيام، هذا صوم واجب ويجب عليك أن تتمه. فهنا إذا دعيت تعين عليك أن تقول إني صائم، تحضر وتقول إني صائم وتدعو لأهل الوليمة. أما إن كان صيامك نفلا فإنك مخير، قال العلماء: وتفعل الأفضل والأصلح. إن شئت دعوت لهم ولم تأكل، وإن شئت أفطرت، فأنت أمير نفسك. ما هو الأفضل؟ الأفضل الأصلح. فإن رأيت أن الأطيب لقلوب جيرانك وإخوانك أن تأكل معهم فإنك تفطر، لأن هذا أصلح، وإلا فإنك تدعو لهم. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. ومعنى فليصلي يا إخوة الصلاة في اللغة، يعني فليدعو، يدعو لأهل الوليمة، وإن شاء أفطر إن كان صومه نافلة. وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. رواه مسلم في الصحيح. قال العلماء: هذا إذا كان صومه واجبا، يقول لصاحب الوليمة إني صائم، يذهب إلى الوليمة ويجيب ويقول إني صائم، يعني يعتذر لصاحب الوليمة. وتأكدت إجابة وليمة النكاح لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، والحديث الصحيحين. فدل ذلك على أن عدم إجابة الدعوة معصية، وهذا يدل على أن الإجابة واجبة. قال العلماء: وإنما المراد هنا وليمة العرس. قال: وإذا استنصحك فانصحه. انتبهوا يا إخوة، إذا طلب المسلم النصيحة من المسلم وجب عليه أن ينصحه إن كان عالما بوجه الخير، وإلا دعا له. جاءك جارك قال: يا جاري أنا أريد أن أشتري قطعة في المكان الفلاني فانصحني، ما رأيك؟ إن كنت صاحب معرفة وجب عليك أن تنصحه، تقول له مثلا: لا، تلك المنطقة لا تصلح لمثلك، أو هي طيبة وسعرها طيب، أو نحو ذلك. وإن لم تكن صاحب معرفة فإنك تدعو له، أما أن تنصحه وأنت لا تعرف فهذا غش. بعض الناس لا يسأل عن شيء إلا أجاب ولو كان لا يعرف، هذا ليس نصيحة، هذا غش. أما إذا لم يطلب النصيحة فالنصح مستحب. سمعت أن جارك سيشتري سيارة من نوع معين، لم يسألك، لكن أنت لك تجربة، لك معرفة بنوع هذه السيارة وأن فيها مشاكل وأنها متعبة، يندب ويستحب أن تذهب إليه وتقول: يا جاري، سمعت أنك تريد أن تشتري السيارة الفلانية، وترى أنا اشتريت ووجدت أن هذه السيارة فيها مشاكل وفيها عيوب. هذا مندوب، لأنه لم يطلب النصيحة، لكن النصح للمسلم مشروع. وقد جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. سبحان الله، انظروا يا إخوة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم في البيعة، وجعل ذلك مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث المشهور حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في الصحيح. قال: وإذا عطس فحمد الله فسمته، فسمته بالسين. هكذا الرواية التي معنا، يقال سمته ويقال شمته، ومعناها أن يدعو له بالرحمة، أن يدعو له بالرحمة، وهما لغتان مشهورتان: التسميت بالسين والتشميت بالشين، لكن الأشهر في لسان العامة هو الشين، التشميت. وأصله ذكر الله تعالى على كل شيء، أصل التشميت هو ذكر الله تعالى على كل شيء، والمراد به هنا الدعاء بالرحمة. والعطاس يا إخوة نعمة من الله، نعمة من الله، فشرع للمسلم أن يحمد الله عليها. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس نعمة ورحمة من الله، والتثاؤب من تلاعب الشيطان. قال العلماء: التثاؤب نوعان، تثاؤب لغلبة التعب، وهذا من طبيعة الإنسان، وتثاؤب من تلاعب الشيطان، وهذا المراد هنا، ويكره التثاؤب. فإذا عطس فحمد الله على هذه النعمة، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فإذا قالها ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. يعني المشروع في حال التثاؤب يا أخوة أن الإنسان يكظمه ما استطاع، لأن الشيطان يضحك إذا قال الإنسان في تثاؤبها أو أخرج صوتا. أما العطاس فهو نعمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم معنا هنا: إذا عطس فحمد الله، مفهومه أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. وقد جاء في بعض الروايات أن الذي لم يشمته شريف من أشراف القوم، فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عطس عنده رجل فحمد الله شمته، وعندما عطس الرجل الآخر فلم يحمد الله لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة ما يقال عند العطاس وما يجيب به العاطس جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري في الصحيح. ويجوز أن يزيد فيقول الحمد لله على كل حال، إذا عطس له أن يقول الحمد لله وهذا أصح، ويجوز أن يزيد فيقول الحمد لله على كل حال، فقد جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح. فالعاطس إذا عطس يقول الحمد لله، وإن قال الحمد لله على كل حال فيجوز. وأما جملة الحمد لله رب العالمين فإننا نرى بعض الناس إذا عطس يقول الحمد لله رب العالمين، فهذه الجملة وردت في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد وعند النسائي في عمل اليوم والليلة، واختلف العلماء في هذا الحديث، فحسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف، ولذلك يظهر والله أعلم أنه لا يشرع للعاطس أن يقول الحمد لله رب العالمين، وإنما المشروع له أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال. ومن سمع العاطس يحمد الله فالمشروع أن يقول له يرحمك الله، ولا تشرع الزيادة على ما ورد في هذين الموضعين. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما وانظروا حسن التأديب، قال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. هذا الكلام طيب، لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فأنكر ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الأسلوب اللطيف على الرجل أنه زاد، فقال والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاطس إذا قيل له يرحمك الله فالمشروع أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ويجوز أن يزيد على هذا الدعاء أحيانا، يجوز بالنسبة للعاطس إذا قيل له يرحمك الله يجوز أن يزيد على قوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا كما تعلمون أصح الأسانيد، هذا يسمى الإسناد الذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا عطس رضي الله عنهما فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. هذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أحيانا إذا شمت قال عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. قال العلماء هذا يحمل على الدعاء أحيانا، يحمل على الدعاء أحيانا، فالجملة التي تقال يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا زاد المسلم أحيانا دعاء لأخيه يناسب المقام فلا بأس، لثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. والتشميت والدعاء بقولي يرحمك الله جاء له حد، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يكون يا إخوة بعد الثلاث، إذا عطس عندك رجل فقال الحمد لله فقل يرحمك الله، عطس مرة ثانية فقال الحمد لله قل يرحمك الله، عطس مرة ثالثة فقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الرابعة فلا يشمت، لا يشمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مزكوم لبيان علة الترك لا لمشروعية أن تقول له أنت مزكوم، ليس المشروع أن تقول له أنت مزكوم، وإنما هذا لبيان علة الترك. لماذا يترك بعد الثلاث؟ لأنه يتبين أنه مزكوم. وقد جاء عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وإذا مرض فعده أي فزره. وعيادة المرضى من أعظم الأعمال عائدة وفائدة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع هو في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم في الصحيح. يعني أن الإنسان إذا خرج ليعود مريضا فإنه يجني من جنى الجنة إلى أن يرجع إلى بيته، ومعنى هذا أنه يزرع شجرا له في الجنة. لأن يا إخوة الجنة قيعان وهي طيبة التربة، والمسلم يغرسها. أنت يا عبد الله الآن تغرس الجنة لك بماذا؟ بذكر الله. فإذا عاد الإنسان مريضا فإنه يغرس له غرسا مثمرا في الجنة. ومن فضائل زيارة المريض ما جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، رواه مسلم في الصحيح. بل اسمعوا هذه البشارة يا إخوة التي نفرط فيها، وكم فرطنا من الأجور. للأسف يا إخوة الآن الجار يمرض جاره ويبقى في المستشفى أسبوعا وأسبوعين وقد يموت وهو لا يعلم بمرضه، لقلة الاهتمام بين الجيران. اسمعوا هذه البشارة، يقول علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. يا أخي، أنت إذا زرت المريض في الصباح 70,000 ملك يصلون عليك أي يدعون لك إلى المساء، وإذا زرت المريض في المساء 70,000 ملك يدعون لك إلى الصباح، مع ما يعده الله عز وجل لك في الجنة. ويستحب لمن عاد المريض أن يدعو له. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. فمن آداب عيادة المريض الدعاء للمريض. وتجوز عيادة المريض الكافر، لا سيما إذا رجوت أن يسلم أو أردت دعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي غلام فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فأشار إليه برأسه أن أطع أبا القاسم فأسلم، وهذا عند البخاري في الصحيح. أيضا لما مرض أبو طالب وكان على الشرك، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه لم يجب ولم يسلم، والحديث في الصحيحين. فعيادة المريض الكافر جائزة، ولا سيما عند رجاء إسلامه. قال: وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. واتباع الجنائز على الصحيح فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. اليوم الناس قست قلوبهم، عند كثير من الناس قسوة بسبب ترك هذا الأدب، وهو قلة، يعني ترك هذا الأدب بقلة زيارتهم للمرضى وقلة اتباعهم للجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد وابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. نعم، هذا لفظ مسلم يا إخوة، هذا لفظ مسلم وليس متفقا عليه. واللفظ المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا اللفظ المتفق عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، وضبطها بعض أهل العلم والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. متى؟ إذا رأيت من هو أفضل منك وأعلى منك في نعم الدنيا. فانظر إلى من هو أسفل منك فهو أجدر أن تزدروا أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني أحق. انظروا إلى تهذيب الإسلام للنفس. إذا رأى المسلم من هو أفضل منه في النعم، في نعمة العلم مثلا، في نعمة المال، في نعمة الولد، في نعمة الخلقة، في نعمة الصحة، فلينظر إلى من هو أسفل منه. هل ليقتدي بمن هو أسفل؟ لا، ولكن لكي لا يستقل المؤمن نعمة الله عليه. لأنك إذا نظرت من هو أعلى إلى من هو أعلى منك، خفت النعم التي أنعم الله بها عليك في نفسك فقل شكرك. أما إذا نظرت إلى من هو دونك فإنك تشعر بعظيم نعمة الله عز وجل عليك. ثم إذا رأى المسلم مبتلى، هذا إذا رأى من هو أحسن منه. طيب إذا رأى مبتلى فإنه شرع له أن يحمد الله على العافية حتى لا يدخله الغرور، يشعر نفسه أن العافية إنما هي نعمة من الله. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. انظروا يا أخوة إلى التحصين، التحصين من البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء أيا كان هذا البلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق، وفي بعض الروايات ممن خلق تفضيلا. قال العلماء: يقوله ولا يسمع صاحب البلاء، ولا يسمع صاحب البلاء إلا عوفي من ذلك البلاء ما عاش، لا يصيبه هذا البلاء كائنا ما كان هذا البلاء. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فهذا علاج عظيم للنفوس. نعم. قال رحمه الله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. نعم، عن النواس بن سمعان، ويقال سمعان يعني بفتح السين وبكسر السين، والفتح أشهر عند العلماء، رضي الله عنه. النواس صحابي وسمعان صحابي، وعادة العلماء في مثل هذا أن يقال رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر، أي البر الذي يحبه الله، وعن الإثم أي الذي ينهى الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر يا إخوة له معان تجمع محاسن الأخلاق، فمن معانيها الصلة كما سيأتينا، والصدقة، واللطف والرفق، وحسن العشرة، والطاعة. قال العلماء: وأصل البر التوسع في الخيرات، البر التوسع في الخيرات، والمتوسع في الخيرات يسمى برا. البر هو المتوسع في الخيرات، والبر هو التوسع في الخيرات. قال: البر حسن الخلق. فالبر يجمع مجامع حسن الخلق، وسيأتي الكلام عن حسن الخلق إن شاء الله. والإثم الذي ينهى الله عنه ما حاك في صدرك، أي تردد في صدرك. يقولون بعباراتهم اليوم: لم ترتح له، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء: هذا إذا كانت الفطرة سليمة، لأن الفطرة أحيانا يصيبها ما يصيبها، فلا يبالي الإنسان أن يرى وهو على الحرام البين، فضلا عن ما يتردد في النفس. بعض الناس الآن يفعل الحرام، وإذا قلت له: لماذا تفعل هذا الحرام؟ قال: الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأنا لا أكره أن يطلع الناس على هذا، وهذا مفهوم خاطئ. وبعضهم يأتيك بالحديث الآخر، حديث الخشني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، ويطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله. لكن ماذا يقول؟ يقول: الإثم هو الذي لا يطمئن إليه القلب، واستفت قلبك وإن أفتاك الناس. وهذا فهم مغلوط للحديث، لأن المقصود من الحديث أن يترك الإنسان ما تردد في صدره ولو لم يرد بتحريمه نص، فإن ما ورد بتحريمه نص وجب على الإنسان أن يتركه مطلقا. إذا دل النص على التحريم فلا خيار للإنسان، لكن من كمال الإنسان أنه إذا لم يرد بتحريم الشيء نص لكنه تردد في قلبه وكره أن يطلع الناس عليه منه، من الورع ومن الكمال أن يتركه. لكن القاعدة هنا يا إخوة أن يتركه ولا يحرمه، أن يتركه ولا يحرمه، ولا يحرمه على أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. هذه قاعدة يجب أن ننتبه إليها، لأن بعض الناس يا إخوة إذا كره شيئا عاب الناس بفعله، هذا ليس صحيحا. ما كرهته في نفسك ولم يرد نص بتحريمه، نعم الورع أن تتركه، لكن لا تحرمه ولا تعب به أحدا من الناس. فالورع أن تدع ما يريبك ويتردد في صدرك. قال البخاري: قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا إذا لم يرد نص وارتبت وترددت، فالورع أن تترك هذا الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الخير طمأنينة والشر ريبة. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. إذن يجب أن نفهم هنا يا إخوة أن المراد من الحديث الحث على ترك ما حاك في الصدر إن لم يرد بتحريمه نص، أما ما ورد بتحريمه نص فواجب أن يترك ولا يستفتى القلب في هذا. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، ولفظ البخاري قريب من لفظ مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى. والتناجي هو الكلام في السر والخفية، والمقصود هنا أن يتكلم الاثنان بصوت خفيض لا يسمعه الثالث، أن يتكلم الاثنان بصوت خفيض لا يسمعه الثالث، فلا يجوز الاثنين أن يتناجيا في مجلس إذا كان معهم ثالث، لأن هذا يحزنه وقد يظن أن الكلام عنه، وقد يجعل ذلك مدخلا للشيطان عليه، فإما أن يأتيه ويقول: انظر لا يثقان فيك، أو لا يحبانك، أو إنما يتكلمان عنك، فيسبب نفرة القلوب. والإسلام دين القلوب، حريص على جمع قلوب المسلمين، لكن إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة، كانوا أربعة أو خمسة أو ستة، فإنه يجوز لاثنين أن يتناجيا دون البقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: حتى تختلطوا بالناس، يعني يكثر العدد، ومعنى ذلك أنكم إذا اختلطتم بالناس جاز الاثنين أن يتناجيا. لكن انتبهوا هنا يا إخوة، لو كانوا في المجلس أربعة، لو كان في المجلس أربعة، فإنه لا يجوز لثلاثة أن يتناجوا دون الرابع، لأن العلة المذكورة في الحديث موجودة هنا، لأن هذا يحزنه. أما إذا كان المشارك للمتناجين في المجلس أكثر من واحد فلا مانع من التناجي. والسلف الصالح رضوان الله عليهم فهموا هذا فهما عظيما. جاء عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، يعني في مجلس، فجاء رجل يريد أن يناجيه، يريد أن يناجي ابن عمر رضي الله عنهما، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، أي أنهم ثلاثة. فماذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: فدعا عبد الله بن عمر رجلا حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا: استرخيا، استريحا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ومن الأدب هنا يا إخوة أن من رأى أو علم أن اثنين يتناجيان في مجلس لا يدخل عليهما حتى ينتهي من حديثهما أو يستأذنهما. يعني مثلا لو جئت إلى مجلس فأردت أن تدخل فقيل لك في فلان يتحدث مع فلان في موضوع، من الأدب أن تتركهما وأن لا تدخل حتى يفرغا من حديثهما، فإن كان ولا بد فتستأذنهما قبل الدخول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وهذا أدب يفتقده كثير من الناس. لا يشترط يا إخوة أن يكون في بيت، بل إذا جئت مثلا ورأيت اثنين عند السيارة يتحدثان في أمر يظهر فيه أنهما يتخافتان فيه فلا تحرجهما، انتظر حتى يفرغا أو استأذنهما قبل أن تصل إليهما. فهذا من الأدب العظيم. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. هذا نفي، والمقصود به النهي، أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه الذي سبق إليه وكان مباحا له. انتبهوا يا إخوة، المجلس الذي سبق إليه، فإن وصلا معا فإن كان المكان مما يستحب شرعا أن يجلس فيه فالمشروع فيه القرعة والإيثار به مكروه، مثل الصف الأول. جئنا أنا وأنت دخلنا سويا وبقي مكان في الصف الأول ووصلنا إليه معا، المشروع هنا القرعة فيما بيننا، والإيثار هنا مكروه. أما إذا سبق إليه واحد فإنه أحق به، فلو كان الجالس مسبوقا إلى المكان لكن السابق قام لحاجة شخص جاء مبكر يوم الجمعة وجلس في الصف الأول ثم معقول الجلوس احتاج إلى قضاء الحاجة فقام وذهب ليقضي حاجته ويتوضأ، فجاء إنسان فوجد مكانه فجلس فيه، فجاء هذا الرجل ووجد رجلا جالسا مكانه، هل نقول له لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه؟ الجواب لا، نقول هو أحق به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم في الصحيح. وبعض الناس ما يعرف هذا الأدب، ربما تأتي في الصف الأول وتجلس فتقوم لتعيد المصحف إلى مكانه في الصف الثالث والرابع، فيأتي إنسان وهو يرى قد قمت من هذا المكان فيجلس مكانك، هذا تقيمه. كذلك إذا لم يكن المكان مباحا له فإنه يقام. مثال ذلك: لو أن امرأة أتت إلى الصف الأول في المسجد وجلست فيه وجاء الناس قالوا لها قومي إلى الخلف. قالت لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. نقول الحديث في الرجل. ثم أنت هنا لا يباح لك الجلوس في الصف الأول. إذن نقول هذا مقيد بقيدين، أن يسبق إليه وأن يكون مباحا له أن يجلس فيه. قال ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الجالسين أن يفسحوا لمن قدم وأن يوسعوا له ما لم يتضرروا بذلك. بعض الناس يكون الصف مكتملا فيأتي إنسان ويريد أن يزج بنفسه وسط الناس، وهذا يذهب الخشوع وهذا غير مشروع. فإذا كان الصف يحتمل التوسع والتفسح فالمشروع للجالسين أن يتفسحوا وأن يتوسعوا. أما إذا كان لا يكفي فلا يشرع للإنسان أن يحرج إخوانه وأن يطلب منهم التوسع. طيب، ظاهر الحديث يا إخوة منع أن يقيمه ثم يجلس مكانه، لكن لو قام له فإن ظاهر الحديث أن هذا ليس ممنوعا، أن يجلس مكانه. ولد كان جالسا في الصف الأول فجاء أبوه فقام إكراما لأبيه ورجح أعلى المصلحتين وهي إكرام أبيه، فتأخر، يجوز لأبيه أن يجلس مكانه. جاء رجل كبير في السن فرأى من إجلاله الذي هو من إجلال الله أن يقوم له وأن يقعده في مكانه، فهذا اختار أعلى المصلحتين في نظره. هذا ليس من باب الإثار بالقرب، هذا من باب ترجيح أعلى المصلحتين، فهذا يجوز له أن يجلس. فإن قال لنا قائل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، رواه مسلم بالصحيح. قلنا هذا محمول على الورع من ابن عمر رضي الله عنهما أو على التأديب، لكنه ليس على التحريم. فمن قام لك يجوز لك أن تجلس مكانه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، أي بالمنديل، فإزالة ماء في اليد تكون بالغسل بالماء وتكون بالمسح بالمنديل، هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك شرع أمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أي بلسانه، أو يلعقها. قال العلماء أي يلعق يده من لا يأنف من لعقها، كولده إن كان لا يأنف من هذا، وكدابته، ويكون هذا اللعق يا إخوة بعد الفراغ من الأكل تماما، ولا يكون في أثناء الأكل. فإن بعض الناس يفهم هذا خطأ، كلما أكل لقمة أو لقمتين لعق لسانه، لعق يده بلسانه، وربما كان يأكل مع الناس، وهذا ليس من الأدب. وإنما الأدب أنه إذا فرغ من أكله لعق يده أو ألعقها من لا يأنف من لعقها. والعلة في هذا عظيمة، وهي طلب البركة، فإن في الطعام بركة، لكن لا يدرى أين هذه البركة، هل هي في أول الطعام أو في آخر الطعام. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. وهذا يدل على أنه مستحب، هذا اللعق مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على أمر محتمل، وإذا علق الأمر على أمر محتمل فهذا يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. فيستحب لعق اليد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يأكل بالأصابع الثلاثة، ما يجمع الأصابع الخمسة، يأكل بالأصابع الثلاثة. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة من الأكل بالخمسة، لأن الأكل بالملعقة بثلاثة أصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أكل بثلاثة أصابع. طبعا الأكل بالخمسة جائز، لكن الكلام عن الأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، كما ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. فهذا أدب من آداب الأكل. ويلحظ هنا يا إخوة أن المسلم إذا رأى من الناس من يستقذر هذا يشرع له ألا يفعل حتى يعلم. بعض الناس ما يعرف أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الإنسان يلعق أصابعه بعد الطعام استقدر هذا منه ورآه سوء أدب، فهنا يشرع أن لا يفعل هذا حتى يعلم الناس، لأن القاعدة يا إخوة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء التهمة عن الإنسان أنه يعني مثلا يقال أنه سيء أدب أولى من جلب المصالح. ويحرص الإنسان على أن يعلم الناس، فيذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا لكي يألف الناس هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. تقدم هذا مع الحديث الأول للمناسبة. نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. وقد تقدم هذا أيضا. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. وقد تقدم هذا. لكن قول الحافظ هنا رحمه الله عنه، ماذا تفهمون منه؟ عن علي، أنه عن علي رضي الله عنه، لأن الذي تقدم هو علي رضي الله عنه، وليس الحديث عن علي رضي الله عنه، وإنما الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله حدث تقديم وتأخير في نسخ الأحاديث فحصل هذا. ويبعد أنه من الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر من الحفاظ، لكن لعل الحديث قدم أو أخر فحصل هذا. وقد تقدم الكلام عن الحديث. نعم. قال رحمه الله: عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث مع الحديث الأول للمناسبة، ولعلنا نقف هنا لنترك فرصة لمن كان صائما من إخواننا ومن أراد أن يتوضأ، ونعود بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.